الأولى من غير المشدد متاح. بهذه القوة بالإل، فتنبري وتقطع صوتها ويعامل كما لو كان شديدا. لا، أضعف اعتمادك شيئا وصل لرغبتك في إجراء جزء من الصوت حتى تحققي بينيته. لا تقولي بالإل، لا بالإل، انزلي بتلطف، أضعفي قليلا اعتمادك على المخرج. تفضلي. بالله نعم، هكذا أضعف لكن دون تمطيط، لا نقول بالله إلا، فليس التجويد بتمطيط الشد. انتقلي مباشرة بالله بالإل إلا. بالله نعم أحسنتي. طيب والها لماذا الله هي؟ هذا اختلاس، كمان طيب أحكم الحركة بالله. بالله جيد، الله يرضى عنك، هذا ما أريدك تعتني كذا بكل حرف. يلا إن شاء تفضلي. الله من الشيطان من لا نقول الشيطان ليس أنت شادة الآن مستعدة للشين الساكنة لتعملي فيها تصادم، فبالتالي لا الكسر أتم في الميم ولا الفتح في النون، وكل مزج بالسكون، فلا تقولي منش وانتي فكك مشدود وجامد، لا خليكي مرنة مينا بالتباعد. مينا نعم من الشيطان نفس، الرجيم واللفظ في نظيره كمثل لا نقول الشي الش ش، ما هذا بشين مفتوح ش شين فتحة شا، صحيح أحسنتي، فلا نقول من الشيش وأنت شادة، كذلك أتمي الحركة بالتباعد بارك الله فيك. أخواتي الحبيبات، هذه الدقيقة والفنية من فنيات التلاوة مهمة جدا، لأن أنت أخذ الحرف الساكن كمقطع، هو لن يقرأ لوحده، لا بد من الإتيان بالمتحرك قبله كموصل إلى الساكن، فبتأخذيه كمقطع، فإشلالك بالمتحرك الذي قبل الساكن وقراءتك إياه وأنت بفم جامد، هذا يجعل الحركة تمزج بالسكون، والأمر الثاني ما بتتحكمي في نزولك بالتصادم على الحرف الساكن، وبالتالي يكون عرضة لأخطاء كثيرة، إما يتقلقل معك الساكن المجاور، أو أنه يعامل كالشديد حتما، كأنه هو الذي يتحكم فيك وليس العكس. لماذا فقدت السيطرة عليه؟ بسبب أن فمك في حالة جمود، فمحتاجة تفتحي كفاية وتعملي قلعا في المتحرك وتباعد، ثم نزولا على الساكن بالتصادم. هذا النزول يتفاوت، يعني تجدي في الحرف الشديد محتاجة تقوي اعتمادك بحيث يحبس الصوت كله، بينما في البيني بتضعفي شيئا وسطا، وفي الرخوي ستضعفين تماما رغبة منك في إجراء الصوت جريان تام، فمحتاجة تضعفي تماما، لابد تعملي هذا التوازن. بتبدأي من أين؟ بتبدأي من الحرف المتحرك قبل الساكن، لا بد من التباعد إتماما لحركته. تفضل. الله يكرمك أستاذة. من الشيطان أحسنتي، هكذا أفضل، لكن لا تقولي أيضا تبالغي ميناش ناش، لا ميناش شيطان. من الشيطان أحسنتي، الله يرضى عنك، هذا الله رائع. يكرمك اللهم آمين. من الشيطان لأحد free الرجيم PCR الياء يوم محاولة قليلة الثانية عشرة الياء مساء صح، وأربعة فبالتالي دقيقة لا يصح وخمسة أن عشر تقول ثانية الشيء free one zero. أي طا، لا تقطعي صوتها وتعملي بينها وبين الطاء سكتة، اجعلي صوتها، حافظي على كونها لينة الرخوة، يجري الصوت طواعية، ثم عند بلوغك حرف الطاء يبتر الصوت ذاتيا. الشيطان، لا تتعمدي أنت قط. نعم الشيطان أحسنتي، نعم الله يكرمك أستاذ. وإياك. أقرأ نعم الكلمة الأخيرة الشيطاني، تابعي. الشيطان الرجيم. أتمي كسرة النون. أيوة. الشيطان الرجيم. نعم، لا نقول الرجي رجي، لا تلقي بالراء على الجيم هكذا، هذا يسبب مزج الحركات بالسكون أيضا، وهذا العمل غير مرضي. عن الإتقان نتحدث، محتاج تقرأ الراء بإتمام فتحها بالتباعد، لا تقول الرجي ر، أيضا تتسبب في هذا الخلل فيه وفي المجاور. طيب، الرجيم. رضا عنك، ما شاء الله عليك، كأنك بتفكي قيد الحروف، لأنه الأداء كذا محرك تبارك الله، واستجابتك راح أنت، يعني أتمنى عليك تجدي معلمة توجهك، لأنه تبارك الله أنت قريبة وعندك نقاط قوة جدا ممتازة، وكمان استجابتك متميزة تبارك الله، فبالتالي ما بتتجاوب مدربتك وبتتجاوب بشكل رائع. الله يثبتك يا رب، يزيدك من فضله. الله يكرمك أستاذة، الله يكرمك ويزيد من قدرك يا رب، يرفع قدرك ويزيد فضلك على الناس، ربي إن شاء الله يجعلك من أهل الفردوس بتعليمك الناس الفاتحة يا رب. آمين آمين يا رب، أسأل الله القبول والإخلاص. طيب، إذا أنت إن شاء الله بس الآن قرأيها كاملة حتى نعطيك توجيهات، وإذا كان متبقي لك وقت ننتقل للبسملة إن شاء الله. كده خلاص، كده انتهى ان شاء الله. الوقت انتهى. طيب تمام، اقرايها كلها يا افراح، اعطيكي توجيهات قبل ان تغادري، الله يحفظك. طيب حاضر، الله يكرمك استاذة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، رضي الله عنك. يلا دوني عندك الملاحظات بحيث تشتغلي عليها ان شاء الله، وطبعا بتنطبق هذه الملاحظات على الاستعاذة، وإذا أخذتي بها بعين الاعتبار ستجدي في كل الأداء إن شاء الله تفرق معك. أولا الملاحظات العامة، انتبهي حال القراءة إلزمي مرتبة تلاوة واحدة، فلا تقرأي بالحذر بسرعة وفجأة تبطئي، بل إلزمي مرتبة واحدة حتى لا تخلي بالأزمنة. الأمر الثاني، اعتني بالمقطع الساخن، فأتم الفتح قبله ثم نزولك عليه يكون بتلطف، وتتحكمي في القوة التي تعملين بها التصادم، فلا تقولي الشيء ولا تقولي بالله. النقطة الثالثة في التوجيهات العامة، احذري المبالغة في الإتيان بالنبرات بغير علة، لا تعوضي عن المدود بنبرات، ولا تأتي بنبرة عند كل مشدد، فما كل مشدد ينبر عليه. طيب لو بنأخذها كذا كلمة كلمة، انتبهي لا تقولي أعوذ أعو أعو باختلاس حركة العين ثم تبدأي تبطئي، بل اقرأي بذات المرتبة، أعو يأخذ العين المضموم حركة كاملة قبل أن تأتي بمده، فتبني المد على حركة متمة ومحكمة غير مختلسة، وهذه الدقيقة اعتني بها جيدا، لأنه كثير يغفل عنها، فالبعض يقول قال ق يختلس حركة الحرف ثم يبني عليه مد حركتان فيحصل خلل، هو دقيق لكنه يفرق في الأداء كثيرا، فلا تقولي أعو أعو أعو، بعدما تتم الضم ائتي بالحركتان اللي هو المد الطبيعي، يكون كذا على أساس متين، ما تكون الحركة مختلسة. ثم حرف الذال اركزي على بقعته، لا تطففي فيه، لا تقولي أعوذ بالذو، فكأنه حرف مهلهل، أو أيضا اختلس وما أخذ حقه. في بالله انتبهي لله، عند نزولك إليها عليك أن لا تشدي عليها ولا تعملي نبرة، بل نزولك يكون بتلطف وتحققي توسطها، فيجري الصوت جريانا جزيا. بعد ما تحققي اللام، بعد ذلك تنتبهي في اللام المفتوحة تفتحي لا تشدي أيضا. في كلمة منى نفس الملاحظة، تتمي كسرة الميم بالتباعد وفتحة النون بالتباعد كذلك قبل نزولك على الشين. في الشين ينطبق عليها ما قلناه في اللام المشددة في اسم الجليل، فلا تقولي من الش لا منش انزلي عليها بتلطف وبدون نفس. والياء ترائي الزمن الحرف اللين، النون تتمي كسرها، والراء المفتوحة تحكم الحركة يعني تعطيها مقدار حركة كاملة قبل انتقالك إلى الجيم حتى لا تمزج بالسكون، وكذلك الجيم بعدها. رضي الله عنك وأرضاك. الله يرضى عنك. الله خيرًا جزاك الله، الله يكرمك يعني جزاك الله خير، هذا رزق اليوم من زمن أسعى له الحمد لله. الله يكرمك يا أستاذة، تقبل منك. يا ريت أستاذة تقولي لي بس لو تحيليني على مكان يعني كذا أقدر أستفيد منه ادخل حلقة معينة و... مقرأة الحفصيات ممتاز جدا، حتى لو تدخلي مستمعة المعلمات مستواهم عالي ما شاء الله، أغلبهن كفاءات. أحسنت عليك الله دعواتك أستاذة، الله يكرمك. الله يسعدك، الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه وكل من قال آمين. الله ما آمين. اللهم آمين يا رب. أحسنت عليك. نعيمة بركامي ورش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وبياك يا مرحبا. حياك الله منك الغالية، كيف حالك؟ بخير. الله يرضى عنك، بخير حال الحمد لله. الله يسلمك. الله يكرمك معلمتي، الله يجزيك كل خير يا رب العالمين، يسعدك سعادة الدارين يا رب العالمين. وإياك تفضلي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بارك الله فيك، الله يرضى عنك يا نعيمة وينعم علينا عليك بواسع فضلك. الآن حبيبي قلبي، دخولك هذا يا نعيمة لا ننصح به من أراد الإتقان، لا نقول بسمي، لا تدفع الصوت هكذا، هذا يا غاليتي أولا يجعلك تفقدين السيطرة على أدائك فيما تبقى، فتعطي لنفسك أرضية خصبة من التكلفات، أرضية خصبة للتكلف، تأتيك الصور للتكلف هي غير موجودة عندك بالعادة، لكن بدايتك الخاطئة توصلك إلى ذلك، فتفقد السيطرة أنت على التصرف في الحروف المتبقية هي التي تتحكم فيك بدخلتك الخاطئة. الأمر الثاني، تدفقي معك جملة من الهواء أو النفس ما نحتاجها، فتمس معك الباء كما رأيتي وتمزج حركته بالسكون، لما تقولي بسمي بي بي هذا الضغط القوي يجعل الباء تمس، وكذلك الكسرة لم تتم، فالله يرضى عنك تلطفي بالدخول ولا ترفعي طبقة الصوت عاليا. الأمر الثاني، انتبهي عندك يعتبر هذه لثغة في الراء التي تقرأين بها، فعليك بقرع بقعته بشكل جيد حتى يأتي معك الراء فصيحا، لا تقولي لاهر هكذا أنت مجافية، خليك قريبة واقرأي بقعة الراء. يلا تفضلي. جزاك الله خير، عليك تواجدك معلمتي. بسمي لا بي هاتيها، ايوه مجبورة تماما ومتم كسرها. بي نعم بي بسم الله. لا صينوا رخوة، لا تقول بسمي، لا تعلقي عليها وتطيل الوقوف، اضعي في اعتمادك ليجري الصوت طواعية. بي بسمي بسمي بي بي لا انتبهي كذا حرف حرف حتى لا تعودي لخطأ المألوف وتخرجي بحال أفضل. تفضل. بي بسمي لا بي هذه خلينا نطيلها، بي امتدادها ايه، لا نريد امتداد الكسر ياء، بي تسفلي بالصوت. بي أيوة جيد. الله يكتب أجرك. بسمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا نقول الله، لا عوضتي على المد بنبرة، إلا الألف مجهورة وقائمة وبدون نبرة، هي تطيل الصوت الممدود اللام لكن لا تحتاج ما يبرزها. نعم. بسم الله الرحمن وليس اللاهر اللاهي وذو انخفاض انخفاض للفم يتم وأحسنتها كسرة هي بمي هي كلها بالخفض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة لا نقول الله من الصدر هاتيها من أقصى الحلق هي أيوة من الحلق حبيبتي من الحلق بارك الله فيك لا تبالغي حتى لا ليس من الصدر لا هاتيها من الحلق نعم حبيبتي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذه الحالة من الفتور وأنت بتقرأي بها ليست في صالحك يا نعيمة حبيبة القلب. لا نقول بسم الله لا شفت الهلهلة ضعيف جدا. كذلك الرحمن الرحمة هذه أشباه حروف فبالتالي بتجدي أدائك مجمل فيه ضعف وهلهلة بسبب هذا الفتور في الأداء. خليكي كذا مقبلة على القرآن وقرأي بعزم بارك الله فيك بحيث تقوي ركوزاتك وأدائك يكون أكثر وضوحا وهذا ما يميز الحروف العربية أنها جهورية حتى الضعيف منها يكون صوته قوي وواضح. بسم الله الرحمن. لا تعيدي خطأك بي أتمي الكسرة بي نعم. بسم الله. طيب تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بارك الله فيك. طيب الآن دوني عندك الملاحظات يا نعيمة حتى تعودي للتدرب عليها. الراء لما تقولي أر سامع صوت الغين الذي يشاب الراء هذا نوع من المثغات في الراء. إن شاء الله تدخلي عيادة الحروف تعالجي. ما تسمعيني الصوت من عندي أنا ينقطع الله المستعان. طيب ثواني. صوت واضح الآن عندك يا غالية؟ نعم أستاذة صوتك واضح أستاذة زينب. طيب تمام من الأول ولا من الآن الصوت صار تمام؟ كان واضح يبدو أنه كان الأخت نعيمة. أين ذهبت يا نعيمة؟ حياك الله أستاذة زينب. حياك الله حبيبتي الله يرضى. كيف حالك يا غالية نعيمة؟ اللهم لك الحمد الحمد لله. الله يجعلك في خير يا أستاذ. يبدو أن النت طلع الأخت نعيمة إن شاء الله. الله يسر أمرنا. فاطمة اسمي صوتي فاطمة محمد. نعم حياك الله. يبدو أن الأخت نعيمة عادت مرة ثانية معلش حتى أنهي معها يا فاطمة وأعود لك حبيبتي لو سمحت. تمام حاضر يا حبيبتي. أعتذر المعلومات أنت نتخرج لا لا يا ضال حياك الله. طيب كنت أقول لك يا نعيمة الآن الصوت عندك واضح؟ نعم معلمتي. كنت أقول لك حبيبة القلب أولا أنا كنت نبهتكم قبل ذلك لما تدخلي لتصحيح الأداء أو تعلم تلاوة كتاب الله عز وجل أو حتى أي علم إنوي إنه أنت تخرجي بحال خيرا من الذي دخلتي به فهذه النية بحد ذاتها تفتح لك باب توفيق كبير جدا لو أنت نويتي هذا الأمر تجد من الله عونا وتوفيقا. الأمر الثاني حبيبة القلب، لما نأخذ هذه الطريقة الفائدة، لماذا أنا أنت أخذت هذه المنهجية وعممتها على المدرسة، مدرسة الفاتحة؟ هي تعتبر بمثابة التحبير للتلاوة، منهجية التهجي هذه حرفا حرفا، كأنك تحبر التلاوة. فأنا ما أريدك تعيد الأخطاء التي ألفتيها، أنا أريدك تعدلي، يعني أنا ألفت خطأ فدخلت وعرفت الصواب، فأريد إزالة الخطأ الذي رسخ عندي، أريد تعويضه أو الإتيان بالصواب محله وإزالته تماما. هذا الهدف مهم جدا أنك تذكر به نفسك إلى أن تنتهي عملية التصحيح وبعدها كذا. فلا تكرري أخطائك التي وجهتك المعلمة وقومتها ثم عدت لذات الخطأ مرة ثانية كأنه لم يتم التصحيح لك، فبالتالي ضاع الوقت وضاع الجهد لك وللمعلمة وللأخوات. فحتى تستفيدي الله يرضى عنك إذا أعطي إليك توجيها أو وجهت إلى أمر ما وتم علاجه بفضل الله عز وجل حتى لو بنسبة 10% أثبتي عليها، لا تعودي للخطأ. فبالنسبة للكثرات كلها بدءا من الباء ثم الميم والهاء، لما وجهتك لها مفردا انضبط عندك وركبتها بمي بشكل رائع، ثم لما بتعودي تقرأي مرة ثانية بتعودي لخطأك المألوف وتقولي بمي بسم الله ره، فكلها غير متمة. لا، أنت احفظي الصوت في ذاكرتك وجاهدي وستجدي من الله توفيقا. فكل ما قابلك في القرآن في البسملة وغيرها حرفا مكسورا عليك أن تخفض الفك وتتسفلي بالصوت، اضغطي إلى الأسفل، وجهي إلى الأسفل، بي هي لي، لا نقول بي هي لي، لا إلى الأسفل، هي وي وهلم جرى. حرف الراء أنت عندك فيه لذغة واضحة مخلوط صوته بصوت الغين، فأنا ما أريدك تضغطي بجذر اللسان أثناء الإتيان بالراء، وإركزي على بقعته بشكل أفضل للإتيان بالراء خالصة. إن شاء الله يساعدك في ذلك دخولك لعيادة الحروف، يساعدونك إن شاء الله لضبط حرف الراء، يعطونك يلا حبيبتي أعيديها مرة ثانية والله يرضى عنك. أتم الكسرات ولا تأتي بنبرات تعوضي عن المدود بنبرات إن شاء الله. نحن نكتب أجلك جزاك الله خير نبلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليس الله الرحمن الرحيم، هي أيوة فلتي معلش، هو يحتاج جهاد يا غالية، بس انت عقد العزم والله موفقك ومسددك ان شاء الله. معلمتي الله يكتب أجرك، الله يجزيك الخير يا رب العالمين، الله يكتب أجرك معلمتي وإياك، الله يثبتك يا رب العالمين، الله يثبتك ويا رب، نسأل الله لنا ولك الثبات ان شاء الله حبيبتي. الله أمامك ان شاء الله يا نعيمة، تعودي لدربتي على الأمور التي نبهتك عليها بشكل عام. الآن انت عندك ثلاث أمور هي التي تكررت معك، اللي هي إتمام الكسرات، توجيه الأصوات، وأريدك وأنت بتقرأ القرآن كذا استشعري أن الله يسمعك، فبالتالي بتقرأي كذا وأنت مقبلة على القرآن، فيكون عندك عزم وأنت تقرأين، هذا يفرق معك في الأداء وفي توجيه الأصوات، بينما القراءة بفتور وبضعف هذا يضعف لك الأداء حتما، فبالذات مع رقتنا نحن كإناث محتاجين هذه الجهرية في التلاوة، فهذا بيؤتى به بعزم في الأداء. فتلذذي بإقامة حروف الكتاب وأنت مستشعرة المعاني، وكذلك أن الله يسمعك. الأمر الثاني انتبه لإتمام الكسرات، وجه الصوت إلى الأسفل، حروف المد انتبه لا تقولي لا ضعيفة، فهذا الذي يجعل النبرة تأتي لتغطيتها. بالله بالله، فلا نحتاج لنبرة ولا نقول بضعف. قبل الراءات بالتحديد محتاج الكسرات تعتني بها بشكل خاص، لا تقول الله ر هي ولا الرحمن ر ني، فتتم الكسرات بحيث لو أردت إطالة صوتها لخرج الامتداد كسياء، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، والحركات أبعاد حروف المد، يعني جزءا من صوتها، لو أردت إطالته لطال على حرف مد، لا يأتي حرف فيه عجمة. الأمر الأخير انتبهي لمخرج الراء وآلية النطق به، هذا إن شاء الله كما قلت لك بتدخلي فيه عيادة الحروف. جزاك الله خيرا ورضي عنك وأرضاك، حياك الله. حياك الله، يكتب أجرك يا رب العالمين. ما لو في حلقات ورش. أحسنت حبيبتي، جزاك الله خيرا. أختي فاطمة محمد. أيوة حياك الله معلمتي. يا مرحبا يا فاطمة، حياك الله حبيبتي، الله يرضى عنك. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتي، بارك الله فيك. شفتي هذا الملاحظة التي أعطيتها الأخت قبلك، تبارك الله أنت تلافيتها وأتيتي بنقيضها، فمحتاجين يكون الأمر فيه توازن يا غالية. يعني الآن لما أنت تحاول كذا أن تأتي بطبقة غير مناسبة لصوتك وتأتي بطبقة الرخيمة الزيادة، هذا يؤدي إلى تقعير الصوت، وهذا أيضا من صور التكلف، فليس التجويد بتقعير الصوت كما قال الإمام ابن جزري. فأنا ما أريدك تضغط الصوت إلى القعر وكذا تنشئ صوتا رخيما وهو غير موجود عندك، أو تبالغي فيه حتى لو كان عندك، لا تحاول المبالغة فيه، وبالمقابل الضعف الشديد يعد خللا، خليك متوازن. تفضل. تمام. أعيد الآية؟ أيوة يا، لا تتعيديها مرة ثانية لو سمحتي. تمام. لا تعملي مجهود ولا تضغطي على الأوتار بهذا الشكل القوي. نعم. تفضل. حاضر. الحمد لله رب العالمين. نعم، الله يرضى عنك، هذا يعد أفضل. الآن نريد أن نعتني بالحروف السواكن، وقبل ذلك أتمي فتحة الهمز في البداية، عامليه كهمز القطع تماما، فلا تقولي لا تشدي، قولي افتحي جيدا. واللام لا تقولي الحم، لا تشدي عليها كما لو كانت شديدة، أنت مطالبة هنا بتحقيق البينية، فبالتالي نزولك يكون وسطا لتتحكمي في إجراء الصوت وتجري جزءا من الصوت. الحم، الحمد لله. نعم هذا. الحمد لله. هذه اللام، اللام يا غالية صوتها ناقص لأنك ما عملت البقعة كاملة، فاعتراها شيء من الغنة. هذا الصوت الرخيم الذي اعترى اللام فيه خلل. ما نعامل اللام كما لو كان حرفا أغن، نكمله بغنة. هاتيه لام خالصا بإعمار البقعة كاملة. تفضلي. جيد، هذا أفضل. الحمد لله، وليس ليس لا تعطي هذا التفخيم النسبي، قولي مرققة تماما. الحمد لله. أحسنتي، لا تشدي يا غالي، تقولي الحمد لله، لا تشدي على الحروف هكذا وتتكي. الحمد لله، حرري قيد الحمد لله. نعم، الله يرضى عنك. طيب لما تقفي على الهاء يا غالية، قرب الوتران الصوتيان لتحققي رخاوة الحرف ويجري الصوت، فلا نقول لله صوتها ضعيف جدا وبترة، فبالتالي اختفت. لله. نعم، اللهم بارك. جيد. نعم. رب العالمين. لا تجعل الصوت يمتد حبيبتي فاطمة، الله يرضى عنك يا رب، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، عندك نقاط قوة متميزة فيها، تبارك الله، الله يزيدك من فضلك. لا تقولي حبيبة القلب أولا رب أب، فخمت الباء الأولى، وثانيا طلع عندك مثل آلية الاستطالة وكأن الصوت امتد معك، وهذا لا يبدو حرف الباء كما يلزمنا في الضاد المستطيلة، فلا نقول رب أب، لا تجعل الصوت يمتد، ما سبيل الوصول لذلك؟ أنت عليك أن تضبطي بقعته، وإئتي بالباء من الجزء الرطب البحري، فطبيعة الباء تحتم عليك قطع الصوت في الإتيان بشدته بدون امتداد له، رب أب أب، فيؤتى به شديدا. را ربي أبي يقطع الصوت لا نقول رب أب مثل أب أب يمتد الصوت اقطعي نعم. تفضلي أيوة نعم تمام رب ربي ورقتي أحسنت هذه تعتبر أفضل لك لا تقولي رب أب لا تفخمي الباء الأولى حكم المدغم حكم المدغم فيه والمدغم فيها الباء المكسورة مرققة الباء عموما عند العربي مرققة فبالتالي خلص الباء الأولى خلص من الراء را را ربي ربي نعم أحسنتي هذا أفضل ربي ربي نعم ربي رب العالمين ليس الع لا الع رقق العين وحققيها قبل ذلك حقق المخرج صوت واضح لا بصوت واضح استاذة يبدو انه من عند الاخت فاطمة نعم تمام فاطمة طلعنا طيب بما إلى أن تعود فاطمة دقائق للانتظار نملأها بالاستغفار طبيباتي الله يرضى عنكم التي لم تقل أذكار المساء أعتذر بشدة يا محمد لا تعتذري أبدا أهم شيء لك الخير الله يسعدك نعم لا أفخم العين المفتوحة نعم معلمتي نعم تفضلي نعم. أولا حقق المخرج ورققيها نعم حاضر العالمين نعم امسكي مخرج العين نعم العالمين نعم ثم لا تقولي لا تتكي على العين الصاد في العين العالمين لا في الأخير لا تقولي مين لا تجعل الصوت يتلاشى أحسنت العين الآن أفضل الآن المد العارض للسكون لا تجعل الصوت يتلاشى بالتدريج يا غالية يظل قويا بامتداده كله ثم الحرف الأخير لا يطفف العالمين إن امسكون وأعطيها غنة الناقصة نعم حاضر العالمين عندك فيه تفخيم يا فاطمة في اللام حبيبة القلب هذا الأمر تكرر معك لما قلتي ال في الأول الحمد والآن ال فيها ال فيها شيء من التفخيم قولي ال تسفلي نعم. بالأقصى العالمي نعم ثم لا نقول العالمي لامي لا تقرأي كأنك بتقطع التلاوة وتخفض وترفع الطبقة الزمنية طبقة واحدة نعم نعم أقول آخر مرة إن شاء الله العالمي أيوة ثم لا نقول عالمي عالا جعلت اللام كما العين وكأنها ممدودة بالألف فلا تمد ما لا مد فيه انتقلي مباشرة اللام أقصى العالمين نعم نعم العالمين نعم الله يرضى عنك ما شاء الله تبارك الله أحسنتي هذا أفضل تابعي الرحمن الرحيم اللهم بارك مخرج الراء عندك جيد ممتاز لكن الآلية فيها خلل أولا لما تأتي تقرأ الراء الأولى لا تقولي أرض لا تنزلي بهذه القوة كذلك الراء عندك بينيا، وبالتالي بتنزلي بقوة وسط بحيث يجري الصوت طواعية جريانا جزئيا أر أر، وتأتي بارتعادة في بنية الحرف. الأمر الثاني عندك مثل إشمام، بالذات لما قلت رحمن من كسرة النون ثم الراء الأولى أتى معك شيء من الإشمام، أن في زمل الإشمام، فهذا تجنبيه كذلك. حاضر تمام. أر الرحمن الرحيم. الله يحفظك، اللهم بارك، ممتاز جدا، تبارك الله. الراء الثانية في كلمة الرحيم حافظي على زمنها، لا تقولي الراحي الراحي حتى لا تبيتك الممدودة، لا تعملي تفضيط وإدخال، تفضل الرحيم. أيوه هذه أفضل، لكن عدتي للإشمام مرة أخرى أو هذا الصوت الرحيم. لا ليس الراحي راحي راحي، لا الرحيم الرحيم. نعم الله يرضى عنك. تابعي مالك يوم الدين. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتي. انتبهي يا غاليتي في إقامة الألف، في بداية عندك تقليل لكن أنت إلى الفتح أقرب، تبارك الله عندك كذا مثل شيء من الكسر، ربما بإعمال غرية التوقع النطقي أو الله أعلم ما السبب، لكن أتمي حتى يظهر التمايز بين الصوت الميم المفتوحة واللام والكاف المجاورتان المختبرتان. تفضل. مالك يوم الدين. نعم. لا تقولي يومي، الوقت انتهى. طيب تمام. لا تقولي يا فاطمة يومي أيضا بإمالة فتح الياء، انتبهي لها. نعم. يا يومي يا. يومي. نعم. يومي. نعم نعم يوم الدين. لا أثبتي لي تضعي الفدال، أعطي الأول منه الزمن الاحتباس أو الانحباس، ولا تقولي أدي أدي أدي أدي. نعم. شديها. تمام تفضلي. تمام. يا يو يوم الدين. هذه الواو، الواو اللين لا نقول يومي، لا تطيلي زمنها، زمنها دون المد الطبيعي. يو أو حرف لين. نعم. يوم يوم الدين. الدين أتمي الكسرة، كسرة الميم. يا يوم الدين. الله يرضى عنك ويرضيك يا حبيبة القلب، أسأل الله أن يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه وينفع بك الأمة. رائعة أنتي، ما شاء الله تبارك الله، أحسنتي. ربنا يعزك، ما ترفع قدرك في الدهرين يا رب. أنت معلمة وإياك حبيبتي، معلمة أنت يا فاطمة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، أنت أهل لها. شوفي فقط محتاجة بعض الدقائق كذا تنضبط عندك، وبيكون أدائك ما شاء الله عليك يعني متفوقة ومتقدمة كثيرا بنسبة 90%، فأنت الله يثبتك يا رب، ينفع. اللهم أمين. وإياك وإياك معلمة. اللهم أمين وإياك. الأخت آية. آية أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا آية، الله يرضى عنك، بخير حال الحمد لله، اللهم لك الحمد. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، بارك الله فيك ورضي عنك وأرضاك. طيب يا آية، أنت الآن بتقرأي حبيبة القلب متأثرة بلهجتك، ما بيصير يعني الآن اللهجة طاغية على التلاوة، فعندك إمالة كبرى في الألفات محتاجة نتخلص منها حتى لا تقعي في لحن في الرواية، فلا نقول إيا، لا قولي إيا إي إيا، شوفي صوت الكسرة إي، نريد نقيضها تماما. يا إي يا إيا، تفضلي. إيا لا، ثم أولا اعتني بالحرف الأول، لا تقولي إي إي، لا تضغطي هكذا، قولي إي كأنه تماما بتتمي كس حركة أي حرف آخر، فبتقرأي بالتباعد إي بي تي وهكذا، لا تشد عليه، اعتني بالحرف الأول. إياك. أيوة. ثم نزولك على الياء، الياء مشددة لكن ما هي بشديدة، فلا نقول إي إي، لا تشدي هكذا، لا ارخي قليلا، إي إي إيا إياك. أي لا، أنت ضغطت الزيادة يا آية، تقولي إي هكذا، الصوت عندك بينقطع حبيبة القلب، وبالتالي بيعامل معاملة الحرف الشديد، وهذا الفعل خاطئ. أنا أريدك وأنت بتنبري، بالبعض يخلط بين النبري وبين صفة الرخاء في الياء، فبالتالي يأتي بالنبرة اللي هي الضوطة ورفع طبقة الصوت يعملها وما يتحكم في جريان الصوت، لأنا أريدك تضغطي وترفع الصوت لكن تتحكمي في جريانه، يظل جاريا. اسمعي إي، لاحظي رفعت إي إي في رفعة للصوت، ولكن الصوت لا زال جاريا، إي في جريان له، ما أقول إي أرفع طبقة الصوت وأقطع إي، هذا الفعل خاطئ، أريدك تحافظي على الجريان، إي إي إيا، تفضلي إيا. أي جيد، هذا أفضل كذا، أفضل حالا من السابقة، لكن إن شاء الله تعودي للدربة عليها. طيب الآن الياء المفتوحة، الياء المفتوحة حبيبة القلب، حتى اللي ما عنده إمالة هي عرضة للإمالة، كما أوردنا السبب البديهي، لأن الياء يؤتى بها برفع وسط اللسان. طيب وفتحتها يؤتى بها واللسان في وضع الراحة، فأنت مطالبة بعد ما رفعت الوسط للإتيان بالياء تشركي مخرج أصل الحركة فتخفض الوسط، لأنك لو ظليتي رافعة بيخرج يا يا إمالة كبرى، فمحتاجة تخفضي بعد ما تأتي بالياء، اخفض الوسط إيا يا، لا تقولي يا آ وهو مرفوع، يا آ افتحي، يلا تفضلي إياك. أيوة، وكمان عندك لا تقولي يا بتوجيه الصوت أفقيا، يا لا بشكل عمودي، يا إلى الأعلى، إياك. أيوة، لا زال الخطأ إلى الآن قائم، إن شاء الله تعودي للدربة عليها، إي إي إيا تفضلي. أيوة جيد، محاولة جيدة، بس كما قلت لك الأمر يحتاج دربة لأنه أنت متأثرة كثير باللهجة، تفضلي. إياك نعبد وإياك، ليس إياك، كاكا هذا، ما هذا بكاف فصيح، الله يحفظك، لا تأتي به أصم، لا بد من الإتيان بشيء من الهمس فيه، وعلق على ذلك الإمام ابن الجزري في كتاب النشر، وصف هذا الصوت للكاف بالكاف الصماء التي فيها عجمة، فلا نقول إياك كا كا كا، بل إياك كا، ائت بشيء من الهمس، هو يسير لكن لا بد، لا ينفك عن الحرف، عن الكاف الفصيح، إياك. أيوة إياك. تابعي، إياك نعبد، لا تتعسفي، ليس نعبد، لا تعصري، لا خليكي مترفقة، نعبد نعبد، هاتي توسط العين، نعبو، ضيق الحلق، لا تشدي وتغلقي تماما ولا تجعليه مفتوحا بإضعاف الاعتماد، نعبد نعم، نعبد نعبد وإياك، لا تد الحنانيك الآن، نعبد افصلي بين الباء وضمه والدال وضمه، ما بتظلي بدو بدو انت ضامة، هذا ينشئ صوتا شاذا، لا هاتي مخرج الباء وأشركي مخرج أصل الحركة، فمخرج وبقعة الدال ثم أشركي مخرج أصل الحركة بضم الشفتان، فتقولي بدو، لو أنت أمام المرآة ستجدي كأنه كذا تحركت الشفتان، شيء يسير عند انتقالك من الضمة ضمة الباء إلى الدال، لكن ما ظلي بدو بدو، فيؤتى بالضم قبل الدال، وعن الإتقان يحدثك، هذه الدقائق بتفرق في الأداء إذا كان يهمك الأمر، تفضل. نعبود نعبود. أي والله يحفظك. لاحظت الفرق في الأداء يا آية؟ أيوة. لاحظتي هذه التغيير لوضعية الشفتان كذا اليسير ثم العودة مرة ثانية؟ هل اتضحت لك الفارق بين في الأداء بين الاثنتان؟ عودي في للدربة عليها إن شاء الله كمان الصوت يكون أكثر وضوحا. الأمر الثاني، لا نقول نعبد وإياك، لا تدمجي ضمة الدال في الواو المتحركة، أنت مطالبة أن تبيني. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وهذا التوجيه أورده في الواو وكذلك الياء، قال ماذا إذا تحركت الواو والياء؟ كان يتكلم هو عن والياء وأختاها بغير الزيادة. قال وبيانها إن حركت فلسعيها وكبويكم والياء في الصيان وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. أنت مطالبة البيان لازم في هذه الحالة لما يتجاور ياء متحركة بحرف مكسور قبلها والواو المتحركة بحرف مضموم قبلها. هذه أيضا من الدقائق وكثير من الأخوات يخطئون فيها، يحصل عندها دمج، تأخذ الضمة وتطيل صوتها وتدخل فيها الواو المجاورة، فنقول نعبد وإياك، نعبد و دوا دوا، لا افصلي، نعبد و دو و، بين الحركة. لا لا لو سمحت يا هناء، في أحد فاتح مكبر الصوت، الله يرضى عنك أغلقي تفضلي. وإياك وإيا وإياك وإي، لا أتم الكسرة، هي ذات حبيبة القلب واللفظ في نظيره كمثله، بس أنا أريد أن أسمع منك نعبد وإياك. وصليه آج چکر آپ کو گر گئے کیا کی کرنا میں الاخوات قولي شويه فعليكم المايك بعد اذنكم عشان بس وقت المعلمه انتبهوا للمايك الله يبارك لكم تفضلي نعبد واياك اياك نعبد توسط العين لا تنسي بعدين بدو الحركة التي قلت لك عليها لا تظلي ضامة وتأتي بالضم قبل الدال لا بتبدأي بالحركة مخرج الحرف عفوا ثم تشركي مخرج أصل الحركة وبعدين افصلي لا تدمجي إياك نعبد وإي نعبد وافصلي بينهما تفضلي إياك نعبد وإي إياك نعبد وإياك أيوة هكذا أفضل أحسنتي يلا نفس الملاحظة تقولي إياك راعي جريان الصوت في الياء عند النبر عليها وإياك لا كذا أجريت الصوت بدون نبرة فثبتت عندك العلة التي ينبغي أن يؤتى بالنبرة لأجلها وإياك أصبحت كالمخففة لا هاتي لي النبرة بس أنت محافظة على الجريان اعملي توازن بين الأمران وإياك أيوة مع تخلصك من الإمالة نعم تفضلي تابعي وإياك نستعين لا شوفي الآن أتيتي بالنقيض وكذلك يعد خللا في الأولى قلت إياك كصماء والآن إياك بتدفق وافر للنفس للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر فلا نقول إياك وإياك وإياك الهمس محدود وفي الكاف ذاته بينما الفتح مجهورا في كل الحالات وإياك نستعين نعم الله يرضى عنك هذا أفضل الآن لا تقولي نستعين ن لا تميلي فتحة النون، أتمي قبل نزولك إلى السين. نستعين. ليس عي نستعين. نستعين عي. لا تسفلي بالصوت حبيبتي آية، لا تقولي إي إي إي، قولي إي إي، كأنك بتضغط الصوت إلى الأسفل. تفضلي. عين. الله يرضى عنك، أحسنتي. يلا ركبيها في الكلمة. نستعين. جيد. النون بالختام، هات الجزء الشديد اللساني بداية، ثم كمل الصوت بغنة ناقصة من الخيشوم. لا نقول إن، إن لا تبتر الصوت. إن، إن أكملي ولادته. نستعين. أيوة. ثم لو أردت أن تقرأي بالإشباع لك ذلك، لكن لا تفرطي في المد ولا تحسبي التجويد مدا مفرطا. فلا نقول عي، هذا طويل يا غالية، يعني على الأقل فوق الثمان. هذا الأمر أيضا منك توازن. بارك الله فيك الحبيبات القلب، الله يرضى عنكم. أنا عارف أنكم صائمات، فحتى ما نعطلكم، الله يجزاكم خيرا، اعتنوا بمكبرات الصوت لو سمحتم، حتى ما تشوشروا ويضيع الوقت. الله يرفع قدركم جميعا يا رب. جزاك الله خيرا يا آية، ورضي عنك وأرضاك. نعم تفضل. تديني ملحوظة أدون هاند. نعم. تشوفين أنت الآن يا آية، لو بعطيكي ملاحظتان عامة. أولا قللي التأثر باللهجة، تخلي عن لهجتك. ما معنى هذه العبارة؟ يعني احصر الظواهر اللهجية في لهجة أهل مصر، وانت بتقرأ القرآن خليكي حريصة انك ما تأتي بها. طبعا أغلبها عندك هنا في الإمالة، موضوع الإمالة، والإمالة عندك كبرى كذلك. الخلل بالتحديد طبعا لسبب الإمالة له أسباب كثيرة، لكن سبب الخلل عندك ثلاث أسباب. السبب الأول تأثرك باللهجة، السبب الثاني توجيه الصوت خاطئ، أنت بتوجهي أفقيا، فبالتالي أكيد بيأتي يي هكذا، لا أنا أريدك تصعدي إلى الأعلى بالشكل عمودي يا، وخاصة لما يأتيك المتحرك بالفتح أو الممدود بالألف ياء، تكوني أكثر حرصا. الأمر الثاني حبيبة القلب، أو السبب الثالث للإمالة، اللي هو وسط اللسان عندك مرفوع، محتاجة تخفضيه فتتحكمي في عضلة اللسان. إذن هذا الأمر الأول الذي يتعلق بالإمالة والظواهر اللهجية. الملاحظة الثانية، عندك شيء من التعسف في الأداء، فمحتاجة تقنن الأمر، لا تضعفي تماما في موضع نحتاج فيه أن تبرزي وتقوي بشكل أفضل، ولا تقوي وتتعسفي في الأداء في موضع ما نحتاج هذا التعسف أو هذا المجهود في التلاوة. فمحتاج الأمر ماذا؟ أنك أنت تجدي معلمة توجهك بحيث تعطيك نقاط القوة والضعف وتركز لك عليها بشكل أفضل، فينضبط الأداء إن شاء الله. أحسنت يا حبيبتي، جزاك الله. وعندك لو بنأخذ كذا بشكل خاص في هذه الآية، اعتني بارك الله فيك في الحرف الأول، وهي هذه نأخذها من قواعد الإتقان، من الحرف الأول يحكم على التلاوة بإتقانها من عدمه. فلا تقولي إي إي، قولي إي، وأعملي قاعدة واللفظ في نظيره كمثله. فلو وجهتك المعلمة لخطأ ما، إذا تكرر ذات الحرف في موضع آخر لا تكرري ذات الخطأ، كل النظائر تعامل بالمثل. ما معنى هذا معنى عبارة واللفظ في نظيره كمثله؟ يعني كل النظائر، يعني كل الذي يشبه غيره، كان لاما لاما لاما مثلا، كل اللامات، كل ما قابلتك بتقرأيها بذات الطريقة، كل الكسرات، كل الياءات المشددة، وهل مجرة كمثله، يعني بالمثل تعامل، تعطى ذات الآلية ويخرج لها ذات الصوت، لا يختلف كل النظائر. فهذا تأخذيه كقاعدة. الأمر الثاني في الياء المشددة، وأنت بتنبري فرقي بين النبرة ورفع طبقة الصوت وبين جريان الصوت في الياء، حافظي عليه، لا تشدي عليها، فلا تقولي إي بقطع صوتها. وبعد ذلك إمالة الياء تنتبهي لها، إمالة فتح الياء وكذا الألف. الكاف لا تقرأيها صماء تماما، الكاف والتاء المتحركة. لا نقول كاتا كاتا بالمبالغة في إخفاء همسها، ولا كذلك نقول كاتا بتدفق كثير من النفس، فنريد الأمر يكون مقننا. تأتي بالهمس بمقدار محدد ومع حفاظك على جهرية الحركة، فتعملي تخليص بين الحرف المتحرك المهموس وبين جهرية حركته. ثم بعد ذلك تنتبه في كلمة نعبد، فتحة النون تتميها لا تمال، العين تحققي توسطها، فلا تقولي نعبد ولا نعبد بتعسف فتعصر العين. ثم الباء والدال لما تأتي بالضم حاولي أن تفرقي بينهما بالعودة لبقعة كل حرف متحرك، ومن ثم إشراك مخرج أصل الحركة. لا تدمجي ضمة الدال في الواو المجاورة، اعملي فصل بينهما، نعبد ودو و، لا نقول نعبد ودو، فلا تدمجي ضمة الدال وتكملي بها صوت الواو المفتوحة. بعد ذلك إياك نفس الملاحظات تماما في إياك الأولى، كلمة نستعين محتاجة تتمي فتحة النون لأنه عندك فيها إمالة، وبالتالي تضرر صوت السين لأن نزولك كان قوي زيادة عن اللزوم، متكئة فالسين عندك تأثر صفيرها وكذا رخاوتها. عندك حرف العين وأنت تقرأين به، أتمي كسره، و أتمي كسره يعني انتبهي لتوجيه الصوت، لا تكتفي بخفض الفك، لا تقولي عين عي عي إي وكذا كله مكسور، فمحتاجة تخفض الفك. لكن بأقول لك شيء يا غالية، هذا المزج للحركة الفتحة بالكسرة والكسرة بالفتحة، هذا الذي وصفه الإمام الطيبي وحذر منه وقال وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بالصوت بعضي. وجدت والله أعلم، يعني هذا ترى لي مع كثرة الأخوات اللاتي يقرأن عندي، أنه لما تجد الكسرة ممزوجة بفتحة والفتحة ممزوجة بكسرة، كما قلت عين وقلت إياه، شوفي الصوت متشابه، يا إيه، كل الاثنتان كصوت الإمالة الكبرى اللي هو على وزن بيت زيت، نستعين إين إي إي وإياه إيه، هذه كلها تدل على إنه في نسبة من إعوجاج الفك، فهذا إما يكون أنت متعسفة فمتكئة على الفك السفلي، فبالتالي لا أنت خفضتي بالقدر المطلوب في الكسرات، وعند الفتحات ما نحتاجه أصلاً وهو موجود عندك ملازم للتلاوة. فانتبهي لموضوع تعويج الفك، ربما يكون لو اعتنيت به يعالج الإمالة ويتم لك الكسرات بشكل أفضل، وكذلك تنتبهي لتوجيه الصوت. آخر شيء، كما وصلتك بالحرف الأول أوصيك بالحرف الأخير. شوف الحرف الأول بمثابة الديباجة للتلاوة، والحرف الأخير نقول للطالبة يعني لا تكوني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، كل التلاوة منضبطة وتأتي عند الحرف الأخير تهمليه وتطففيه، وبالتالي كل تعبك وكل مجهودك ذهب هدرا، فعليك أن تحكمي إلى الحرف الأخير، التلاوة تظل منضبطة. وهذا ما لفت إليه الإمام القرطبي في الموضح لما قال ينبغي أن لا تكون الأواخر مطففة. ما معنى التطفيف؟ يعني تبخسيها حقها، أو البعض يبالغ فيقلقل الحرف الأخير أو يقول إن، أو يطيل الغنة أو يقلقل إن، يقلقل مثلا أو ينشئ صوتا زائدا، والبعض بالعكس يضعف يقول إن، يجعلها يتلاشى صوتها أو تضعف. كل هذه أخطاء في الحرف الأخير يجب أن نتلافاها. رفع الله قدرك ورضي عنك وأرضاك، أسأل الله أن يوفقك حبيبتي الغالية وأن يبارك فيك، وهذا الشغف وهمتك الظاهرة في صوتك أسأل الله بها أن يوفقك وأن يفتح لك أبواب خير وأن يبلغك مرادك ويجعلنا وإياك من التالين لكتابه حق التلاوة. اللهم أمين. جزاك الله خيرا. الأخت المجدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أنا مش عارفة أتكلم على نفسي. حبيبتي سعيدة ان انا اقرا مع حضرتك النهارده. الله يسعدك يا امي حبيبتي والله. الله يرضى عنك. انا سعيدة. الله يجمعني في الجنة فإني أحبك في الله الصدق. وأنا بحبك جدا جدا جدا لا تتخيلي يعني، لدرجة إني ببقى فرحانة فرحانة من قلبي وأنا بسمعك، والله فرحانة من قلبي. ربنا يسعدك ويوفقك ويبارك لك في عمرك وعملك ويديك يا رب ويرضيك من كل أنواع الخير اللي في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب، اللهم استجب، اللهم آمين. الله لا يحرمني صحبتك حبيبة القلب. الله يحرمك. سبحان الله، كنت أكلم أمي أمس والله حكيت عنك، قلت لها أشعر إنه عندي أم في الحلقات، أم حانية كذا ويدها تدعيني بحبيبتي. والله الله يسعدك، ماني عارفة أعبر، أتمنى تكوني أمامي. يا نهار أبيض، الله يحفظك يرضى عنك يا رب. ده شرف لي والله، شرف كبير قوي يعني أستحقوش. الله يرضى عنك يا أمي، الله يجزاك خيرا. تفضل. حاجة كبيرة أوي أوي أوي عندنا والله، حاجة كبيرة كبيرة يعني لا تتخيلي. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك وعملك. بسم الله. إياك تفضل. تفضلك الله في الدنيا والآخرة. إيه مش راضي يطلع. إهدنا الصراط المستقيم. طيب بسملي سرا، الله يحفظك. بما ايوه بسملك سري. بسملك نعم. طيب بسملك. تمام، الله يجزاك خيرا ويرضى عنك ويهدينا واياك الصراط المستقيم. لا تبدأي حبيبه القلب بعمل كل هذا المجهود، الله يسعدك. لا تقول إيه. ايوه ادخلي بتلطف واتمي اهدينا البدايه. اهدينا الصراط ايسا اي ضعيفه اي اي نعم. اهدنا الصراط. لا لا لا أمي، معليش حبيبة القلب، الله يرضى عنك، بس أتمي الكسرة إي بتوجيه الصوت وحققي مخرج الهمز بحيث يكون جهريته تكون جهرية واضحة. شوفي لما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى من غير ما بهر وغير تواني، هو يقصد بالبهر هذا الضعف، أن تشعر الألف الهمزة صوتها ضعيف وتكاد تهمس. فلا نقول إي إي، لا إي إي، خليك كذا واضحة ومبرزة لصوتها بأن تعملي بقعتها وتحافظي على شدة الحرف. حاضر. اهدنا الصراط. لا. إي اقرأيها مفردة لوحدها، همزة كسرة إي. طيب هذا الصوت احفظي لا تنسي. الآن بنأخذه كمقطع إي إه إه. لا إيه تغير، إيه تغير عن إي الذي أخذناه قبل قليل، فلا نقول إيه إيه إيه. أيوة الله يرضى عنك، هذا أفضل. الآن نزولك على الهالة تقولي إيه بضبط الصوت جملة واحدة، هذا يسبب تباعد الوتران، كأنك ترغم الوتران على التباعد فيتدفق الهواء مما بينهما. لا أنا أريدك تقرب الوتران الصوتيان فالصوت يمر بالتدريج إيه إيه. جيد اللهم بارك. يلا اوصلي. اهدنا الصراط. ليس دنا، ليس دنا أيضا، دي خاطئ، دي أحسنتي. نعم. اهدنا الصراط. لا لا بتقرأيها مفردة رائعة بس في حال التركيب بتبدين الخطأ. اهدي اهدنا اهدنا. أيوة الهاء ثابتة. هذا ما نبه إليه ابن الجزري أخوات الحبيبات، في بعض الأخوات تقول أنا يتقن عندي الحرف مفردا لكن في التركيب يختل. هذا قاله الإمام ابن الجزري، قال ينشأ في حال التركيب ما لا يكون في حال الإفراد، فكم من محسن للحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب قوي وضعيف مفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بماذا؟ قال إلا بالرياضة الشديدة حال التركيب. فأنت مطالبة الآن وأنت بتركبيها وبعد الانتهاء إن شاء الله تعودي للدربة، لأن الكسرات A و D هذه صوتها خاطئة، ولو أردت إطالتها لتولد حرف الA نريد ياء إيدي إهدينا إهدينا. جيد هكذا أفضل. تابعي إهدينا الصراط إهدينا الصراط المستقيم. لا نقول أص ضعيفة، هاتي إطباق الصاد مع الصفير. أصلي أصلي أصلي. أليس صي أيضا صي؟ أتم الكسرة أصلي. نعم الصراط المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم. لا نقول تاقي تقيم تقيم قيم. أتم الكسرة تبارك الله فيك في القاف مع حفاظك على التقييم النسبي. تفضل. قيم. نعم المستقيم. جيد هذا المستقيم. لا لا نقول تاقي تاقي تقي مباشرة. تقيم. لا القاف المكسورة ما نقول قيم قي قي، لا هذا زائد مبالغ فيه. أعطيها تفخيما نسبيا. قيم قيم. نعم آمين. تابعي صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم. نعم بارك الله فيك. عندك الآن يا أمي المفخمات ضعيفة يا غالية، لا تقولي صراط صي وطا طا، صوت ضعيف جدا. صي طا، عليك الإتيان بالإطباق حتى كمان يزيد قوتها تزيد أكثر. حروف الاستثال حتما رققي والعل وفخم سيما في المطبق، فنقول صي طا تحافظي على قوتها. حرف العين كمان ضعيف، لا نقول نعبد أو أيضا عفوا أنعمت عليهم ع، ضعيفة جدا جدا، محتاج أنك تعملي وسط الحلق حتى تحققي بينيتها. فنقول أنعى ع عليهم صراط الذين أنعمت قطعت قطعت شات نقطة واتساب نقطة كوم نقطة نقطة أورج. الإعدادات زر قائمة فرعية مجهورة مطبقة. صراط الذين أنعمت ليس ذينا ليس ذينا ذي ذينا ذي. نعم تسفلي بالصوت. أنعمت عليهم. لا حبيبة القلب لا تطيل المدود، الله يرضى عنك لا تقول الذين الذين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين حرمت عليهم. أليس هم يا نشكر تقليل الصوت على الأخت الله يرضى عنك. صلى وسلم على محمد حبيبة الله. تسمع سورة الفاتحة الأرض هذه بنت الله يهديك الصغير على لها لها حصك الأولاد كبار وصغار. أيوة أستاذ معلش حبيبتي تفضلي. لا والله أنعمت علي عليه ليس أنعم أنا ما هذا بعين الفتحة ع أنعمت أنعمت. أحسنت هذا أفضل. نعم عليهم. نعم بدون تمطيطات ليس عليهم لا. عليهم. عليهم أيوة عليهم مباشرة عليهم. نعم غير المغضوب عليهم. لا ليس غيغا غا كمال تفخيمها. نعم أيوة ثاني درجة في تفخيم غير المغضوب وبجهليتها يا غاليتي حبيبة قلبي لا نقول غا غا هكذا أصبحت إلى الخاء أقرب هاتيها مجهورة تماما تماما ما تهمسيها أبدا غا غيري غيري أيوة فيها نسبة همس فهي الآن صوتها مخلوط بصوت الخاء أو كأنه غين خاء لأنه هذا الفارق الوحيد لولا الجهر في الغين لبات خاء كلاهما يخرجان من المخرج الفرعي ذاته الجذر اللي هو أقصى أدنى الحلق عفوا وكذلك كلاهما رخو وكلاهما مستعلي وكلاهما منفتح ما الذي يجعل هذا غينا وهذا خاء فقط صفة الجهر نعم فقط أيوة فبالتالي أنت محتاجة تعتني بهذا الأمر بالتحديد غا غيري غيري أيوة لا زال الهمس موجودا غا غا غيري غيري غي أي والياء الليلة نقول غيري لا نمدها غيري غيري نعم غير المغضوب عليهم ليس المغضوب مغضوب ليس عليهم عا لا عا غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم وليس دوبي دودو بالاتكاء عند وقعة الضاد هكذا أصبحت إلى الدال أقرب عفوا بالاتكاء على بقعة الدال خليكي متكي عند بقعة الضاد وعند الدال فقط تلامس ضو ضوبي لا ضو خاطئة هذه دو. كأنها دال مفخمة ضو ضو ضوبي كده أسنى ومجهور. لا لا زالت هكذا قرأتها المخرج غير منضبط ما أتيت بإطباقها ولا بجهريتها همست وقرئت منفتحة وبالاتكاء في بقعة خاطئة فصوتها غير فصيح لا نقول دو دو ضو ضو ضو أيوة الآن مهموسة هكذا أفضل لكن المحتاج تقرأ مزدورة الله يسعدك ضوبي ضوبي عليهم ليس علي عليهم ليس هم هي هي هم هم لا وليس هم كذلك لا تمططي عليهم عليهم نعم ولا الضالين لا نقول ولا ولا لا الألف تسقط هنا لالتقاء أيوة. الساكنين ثم السكتة عند الضاد خاطئة ما هكذا يؤتى بالاستطالة ولا ضاد قطعت الصوت المدغم عن المدغم فيه وعملت سكتة وهذا كذلك فعل خاطئ ولا ضاد ولا ضاد ولا ضاد كده أستاذة أيوة حسنتي ولا الضالين لا نقول لي لي لين الله يرضى عنك ويجزاك الجنة ويرضى تعبتك تعبتك أنا أسفة والله ما أقول لك لا لا ما أسفتني أبدا الله يسعدك يا ربي أنا أعطيكي ملاحظات أي واحد أنت الآن حبيبة القلب عندك بارك الله فيك في ضعف في الأداء بالذات حروف الحلق الهاء والعين وكذلك في ضعف في حروف الإطباق يعني أنا لو بأخذها بترتيب الأولويات بتبدأي تتدربي على المطبقات بداية لأنه لو كانت المطبقات بهذا الضعف فكيف بما دونها حتما ستكون أضعف عندك الصاد وعندك الطاء وعندك الضاد كلها تحتاج دربة لضبط إطباقها وكمال تفخيمها ومن ثم باقي المفخمات ثم المرققات تنضبط عندك. لكن العين والهاء محتاجة ضبط لبقعتها بداية قبل أن يؤتى بالصفات، لأن صوتها في غاية الضعف، مهلهلة تماما. والأمر الثالث هو إتمام الكسرات، محتاجة ضروري تعتني بإتمام الكسرات الله يحفظك، لأنه أبدا غير منضبطة بالمرة. محتاج كان عندي ورم في الغدة فشلتها، فلما باجي أتكى على الكسر كده بحس بألم فيها، فألم في مكان العملية. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك، الله يرفع أجرك، يكتب أجرك ويرفع قدرك ويجمع لك بين الأجر والعافية طبعاً إن شاء الله. لو الأمر الشاق عليك الله يسعدك، لو الأمر الشاق عليك حبيبتي خلاص، ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. لو الأمر شاق عليك أو بيتعبك خلاص أبدا ما لست ملزمة به، إن شاء الله لا شيء عليك. الله يعافيك يا رب، الله يكرمك ويسعدك وجعله في ميزان حسناتك ووالديك وكل حبايبك والجميل المشرفات، ربنا يسعدهم يا رب وبارك في أعمارهم وأعمالهم، وجزاكم الله عنا كل خير وعن المسلمين جميعا يا رب يا رب، ويجعله في ميزانكم تعبكم عليكي. ما شاء الله عليك أمي ماجدة، طيبة طاغية على صوتك الله يحفظك يا رب، تدل على نقاء جوهرك والمخبر، ونحسبك والله حسيبك ولا نزكي على الله أحدا. الله يسعدك يا رب، يحفظك الله يسعدكم ويكرمكم ويبارك لنا في أعماركم يا رب وأعمالكم، ويجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب تحت عرشه. اللهم استجب، اللهم آمين. جزاك الله خيرا حبيبتي، جزاك الله خيرا، أحسنتي وشفاك الله وعافاكي ربنا يا رب، يشفيكي وعافيكي حبيبتي يا رب، اللهم آمين. الله يكرمكم، الله يكرمكم وبارك فيكم يا رب. أستاذة زينب حضرتك عندك وقت ناخد آخر، ناخد أخت تاني ولا كده؟ أنا لا ما بأخذ أخت، بس معلش لو سمحتي لي بس أنتهي ردت خلف المؤذن أفطر، وما بأخذ إن شاء الله 5 دقائق 3 دقائق ربما، وأعود لكم مرة ثانية كده بعمل لكم همسة في الختام إن شاء الله في هذا المساء. الله التوفيق والسداد، ثم نقوم للصلاة، لكن ما عندي وقت أقرأ أخت أخرى، وبما أننا ختمنا السورة الحمد لله فاللهم لك الحمد. ربنا يحفظك يا رب، جزاك الله خير، تفضلي حبيبتي. لا أنا عندي، أنا عارفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيباتي، أسأل الله باسم الأعظم أن يرضى عنكن وأن يرضيكن وأن يعطي كل واحدة منكن سؤلها والزيادة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يحبكم حبيبات القلب، أحبكم في الله، جعل الله همي وهمكن الآخرة. إن شاء الله بعمل لكم كذا همسة بسيطة قبل ما نبدأ الجمعية الحلقة، لأنه دائما أتذكركم الله عز وجل في هذا التوقيت التحديد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي. هذا وقت العشي، فمحتاجين كذا نصبر نفسنا على ونذكر أنفسنا بالله عز وجل. الله يجعل هذه الهمسة نافعة لي ولكن، اللهم آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، في ظل الابتلاءات التي نمر بها وتمر بها أمتنا باختلاف أشكالها وألوانها، وأعظمها وآخرها مشكلة وابتلاء الزلزال الذي حدث، وكان ابتلاء عظيما به ثبت أناس وأناس والعياذ بالله نقصوا على وجوههم وخسروا الدنيا والآخرة. مر علي تعليق لأحدهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، كان الجميع يعلق على مقطع لأحدهم خارج من تحت الأنقاض وهو يحمد الله عز وجل وأهله يحمدون الله، فقال: على أي شيء تحمدون الله في التعليق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. قال: على أي شيء تحمدون لله؟ لا حمد لهذا الإله ولا شكر له، فقد ابتلاكم، كيف يبتليكم وأنتم بهذا الذل تحمدونه وتشكرونه؟ فسبحان الله، طبعا وجدت الخير في الناس، سبحان الله الجميع رد عليه في التعليقات، لكن أخذت هذا التعليق وقلت: سبحانك ربي، حتى في الابتلاءات يمحص الله عز وجل ويبتلي. فكم من أناس والعياذ بالله ما تأدبوا مع ربهم في البلاءات، وتجدينهم يتلفظوا بشيء يغضب الله عز وجل، وقد يحل علينا به، يحل الله علينا به عذابا أشد، لكن الله يمهل هؤلاء وحليم عليهم جل شانه، لكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ما أجرأهم على الله، ما أقل أدبهم مع الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. فالخلاصة حبيباتي في الابتلاءات، ابتلاءات الحياة كلها ما رأينا وما يبتلاه كل واحد منا على الصعيد الشخصي أو الأسري أو حتى على صعيد الأمة، لما نرى ابتلاءات تمر بها أمتنا، وأعظمها الابتلاءات في الدين، لما نرى انتكاسة البعض أو الردة البعض أو انتشار الإلحاد، هذا بلاء عظيم جدا. لكن كل هذه الابتلاءات وإن كانت مؤلمة لنا، خلاصتها سطر واحد: أنت عبد فتعبد، أنت لله، أنت وأنت، كلنا لله عبيد، كلنا، ونحن كائنات كلنا إماء عند الله عز وجل، وهذا الشرف لنا أن يجعلنا الله عز وجل ضمن ندائه يا عبادي. والله أي شرف أن ننال لقب العبودية وأن نعيش بهذا المعنى تذللا لهذا الإله العظيم الذي خضعت له السماوات ومن فيها والأرضين ومن فيها. من نحن حتى لا نخضع؟ إلى أي درجة وصلنا إلى الاستكبار والاستبداد ونقول إنما أوتيتم على علم عندي واستغني عن هذا الإله والذي لا نملك لأنفسنا من دونه ضرا ولا نفعا؟ من دون الله لا نملك لأنفسنا شيئا. فخلاصة البلاءات أنت عبد فتعبد لله جل شانه وذله واخضع له، هذه الخلاصة كلها. تبتلى فتصبر. طيب ما صبرتي؟ بيجري عليك الابتلاء وبيجري عليك قضاء الله شئتي أم أبيتي، لكن يخرج من الابتلاء أناس صابرون حمدوا فارتقوا في درجات الجنان ولا نالوا رضوانه، وأناس تسخطوا وكفروا والعياذ بالله وما رضوا فجرى عليهم القدر ونالوا سخط الله عليهم. فأنت اختاري، لكن قضاء الله وقدره سيجري لا محالة، نؤمن بذلك يقينا. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فهذه الخلاصة كلها، أننا عبيد فنتعبد، نبتلى فنصبر ونرقى في سلم العبودية، نعطى فنشكر نشكر ونبقى في سلم العبودية، وهكذا حتى في الابتلاءات، حتى في حالة الرخاء نظل في حالة صبر وشكر. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نظل هكذا حتى نصل إلى الله عز وجل وننال رضوانه، لكن صدقا لا غنى لنا عن هذا الإله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود، يقول: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله إنا لن نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ليس الحياء أن تخجلي في الحياء الذي نعرفه. قال: ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا، يعني استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث في صحيح الترمذي. إذن نحن نحتاج صدقا أن نتأدب، لأن كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدبه الله في كفنه تحت الأرض. والبلاءات وسنن الله عز وجل في هذا الكون تدل على أنه قادر مقتدر، بطشه شديد منتقم عزيز ذو انتقام جل شانه، بالمقابل هو رحيم غفور. وإن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. ربنا جميعا بقدر ما هو شديد العقاب فهو غفور رحيم، لكن هذا لا يجعل الواحد منا يغتر برحمة الله وعفوه وحلمه فيتجرأ على خالقه، عوضا عن أن يذل له. نخضع له ونشكره على السراء والضراء، ونزيد له ذلا وخضوعا، وكل لحظة نمجده ونعبده، ونسأل الله أن يجعلنا من العابدين له والحامدين له والشاكرين لنعمائه والصابرين على أقداره وابتلاءاته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يجعلنا ضمن عباده ممن نادى عليهم يا عبادي. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل البشرى الذين قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العباد له حق العبودية، من الشاكرين له حق الشكر، من الصابرين حق الصبر، ونسأل الله أن يتولنا وأن يتولى أمورنا وأن يثبتنا على دينه وأن يميتنا مسلمين موحدين له مخلصين مخلصين، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الضلال، ونعوذ بالله من الانتكاسة بعد الهدى والضلالة بعد الهدى. نسأل الله أن يميتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يتوفنا على كلمة التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم آمين. ثبتني الله وإياكم ورضي عنكم أرضاكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله دائما أن نظل متواصين على الحق بالصبر والمرحمة. وهؤلاء كما قال الله في سورة العصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبروا وصابروا وتصبروا، وعليكم بالمرابطة والصبر حبيباتي لعلكم تفلحون. والله العظيم سينزل علينا بفضل من الله وكرم، ونؤمن بذلك يقينا أنه بعد العسر يسرا، وأنه ما ضاقت إلا فرجت، وأن الله يتولى أمورنا ويدبرها، وأن لطفه الخفي نراه في كل جانب من جنبات هذا العالم، لطفه حتى في وقت البلاء يحيطنا من كل اتجاه. فآمنوا بربكم ووحدوا الله وأكثروا حمده وشكره. الحمد والشكر يدل على تمجيد وتعظيم، وبالمقابل تذلل لهذا الإله العظيم، فهو يستحق منا الحمد والشكر والتذلل والخضوع والعبودية. فذلوا لله وتعرفوا على ربكم أخواتي الحبيبات، وأعرفوا ربكم في الرخاء يعرفكم في الشدة. وأرجو منكم من كانت أما أو جدة أو مربية أو داعية، اجلسوا وعرفوا الناس بربهم، عرفوا الناس بربهم. رأينا مقاطع تثلج الصدور. رأيتم الطفل السوري؟ طفل صغير فقد أخوانه وأخواته كلهم، ومع ذلك يقول: أنا ناديت أختي وقلت لها اجلسي بجواري لكن ما جلست، لأن الله أراد لها أن لا تجلس فتموت. قال لها: طيب وأنت لماذا؟ المذيع أو الذي يسأله يجري معه محاورة: لماذا أنت لم تمت؟ قال: لأنه لم يحن أجلي بعد. طفل صغير لم يتجاوز 7 من عمره. تبارك الله، رحم الله أمه التي ربته عقيدة السليمة وعلى الفطرة. فهو نسب الخير لله وأبعد الشر نسبه للناس. فسبحانك ربي ما أعظمه من أدب ومن خلق وعاد لفطرته السليمة. كل واحدة منكم تجلس مع أبنائها تعرفهم لماذا هذه الابتلاءات، ولماذا الله عز وجل حتى حين يبتلينا هو يريد بنا خيرا ورحمته تحيط بنا، ونذكرهم بالنعم التي أحاطت بنا، ولو سلب منا شيئا فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلنصبر ولنحتسب ولنلوذ إلى الله عز وجل ولنفر لهذا الإله العظيم. فما رأينا من الله إلا كل كرم وجود وتكرم وتنعم سبحانه وتعالى. شكر الله لكم وطاب نساؤكن حبيبات القلب بذكر الله، وطابت حياتكن كلها، وتبوأتن من الجنة منزلا، طابت ألسنتكن الذاكرة. لا تغفلوا عن ذكر الله وعن الاستغفار وعن الإكثار من الحولقلة أو الحولقة حتى يغفر الله لنا ويرفع مقته وغضبه عنا. ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخواتيم، ونعوذ بالله من مقته وغضبه وعقابه، ونسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل الصالح من ترضاه. Free PC Audio Recorder. محاورة 1 صباحا 33. Stop. Zero.